الستارة من جديد، وظهرت أم كلثوم تواجه جمهورها الذي يصفق لها إعجابا بالفن الشرقي الأصيل، إعجابا بها، إعجابا بصوت أم كلثوم وبفن أم كلثوم. الجمهور يطلب بعض الأغنيات المعينة، بينما كوكب الشرق السيدة أم كلثوم تنصت إلى هتافاتهم وإلى الأغنية التي يطلبون سماعها. Thank you. حسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا شك تأسي مش هرقم عيني اشكي كيفك للزمن لا ت وكل اللي تصهر تقول كل غد وكل جرح ترك تقول كل غد وكل اللي تصهر تقول كل غد وكل جرح

تحتاج عطف قلبي Thank you. Oh, نسيبك للزمن التي ألفها عبد الوهاب محمد ولحنها رياض السنباطي وشدت بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية بعد أن قدمت في الوصلة الأولى أغنيتها العاطفية حيرت قلبي معك. أيها المستمعون الكرام، سهرتنا الليلة بقيت فيها أغنية ثالثة من السيدة أم كلثوم، نقضي معها بقية هذه السهرة الكبرى. أما الآن فإلى استديوهاتنا بدار الإذاعة، وحتى نلتقي مع الأغنية الثالثة والباقة الجميلة ومع أم كلثوم هنا بدار سينما الأندلس في محافظة حولي، لكم أجمل الأمنيات. فأستودعكم الله وإلى اللقاء مرة أخرى من جديد.